إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة تحت باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا في شرحها إلى الحديث السادس، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الاستسقاء لبيان حكم التوسل عند الاستسقاء بدعاء من يتوسم فيه الصلاح من عباد الله الصالحين، يعني هل يجوز ذلك أو لا؟ إذا قحط الناس وامتنع نزول المطر عليهم، فالمشروع هو الاستسقاء، يعني يسألون الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر في الكيفيات التي تقدمت، إما بالصلاة والدعاء أو بالدعاء لوحده. لكن هل يجوز لهم أن يقدموا من يرون فيه صلاحا أن يدعو لهم ويسأل الله عز وجل نزول المطر؟ فهذا ما يريد المصنف عليه رحمة الله بيانه بإراده لهذا الحديث. فقال عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه، يعني أنس بن مالك الذي يكنى بأبي حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. توفي رضي الله عنه وأرضاه 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه، عمر يعني أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب، توفي رضي الله عنه وارضاه 23 للهجرة. وهذه الحكاية عنه رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني هذه الحكاية كانت في زمن إمارته، كانت في زمن إمارته كما سنبينه إن شاء الله. يقول رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا، كان إذا قحطوا، هذه الصيغة التي ذكرها أنس رضي الله عنه وأرضاه تدل على أن هذا المذكور قد تكرر مرات كثيرة بدلالة لفظ كان، فقوله كان إذا قحط فهذا يدل على أن ذلك تكرر، لأن كان تدل على المداومة والاستمرار، وهذه الفائدة تقدمت معنا غير مرة. إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا نستفيد منه أن ذلك القول أو ذلك الفعل تكرر منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك قول أنس رضي الله عنه وأرضاه هنا في هذا الحديث عن عمر كان إذا قحطوا، يعني إذا حصل لهم قحط وأرادوا السقيا وطلب السقيا يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل. إذن فتكون كان هنا تدل على المداومة والاستمرار، إلا إذا وردت قرينة تصرف كان عن عملها، يعني تكون كان ليست للمداومة والاستمرار وإنما هي لمجرد وقوع الفعل، يعني تدل على مجرد وقوع هذا الفعل، يعني حصل هذا الفعل مرة. وهذا من أين نأخذه؟ نأخذه من قرينة ترد في تلك القصة أو في ذلك الحديث، كقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. هذه كان هنا تدل على مجرد هذا الفعل ولا تدل على المداومة والاستمرار. لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ هذا أخذناه من معرفتنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة، إذن طاف طواف الإفاضة مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فعائشة تخبرنا أنها كانت تطيبه، إذن فهذا التطيب حصل مرة واحدة. فالشاهد إذن أن كان تدل على المداومة والاستمرار إلا لقرينة صارفة. وهنا هل توجد قرينة تصرف ذلك؟ نقول هذا فيه احتمال، هذا فيه احتمال، ولعل الصارف هنا ما ذكره الحافظ عليه رحمة الله في كتابه الفتح، فتح الباري، من أن هذه الواقعة كانت في عام الرمادة. هذه الواقعة يعني طلب عمر رضي الله عنه من العباس الاستسقاء لهم كان ذلك عام الرمادة، وهذه الرمادة يعني قحط أصيب به الناس في عام أو في سنة 18 للهجرة، في سنة 18 للهجرة يعني في خلافة عمر رضي الله عنه، ودامت 6 أو 9 أشهر، يعني هذه الرمادة دامت 9 أشهر. وقد ذكر الحافظ معنى الرمادة فقال والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم، وقد سمي ذاك العام يعني سنة 18 للهجرة سمي ذاك العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر. انتهى كلامه رحمه الله، يعني سمي ذاك العام بعام الرمادة لأنه حصل يعني جدب وقحط وانحبس عن الناس نزول المطر. وهذا ما عبر عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث بقوله قحطوا، بقوله قحطوا، وقحطوا بضم القاف وكسر الحاء المهملة، إذن بضم القاف وكسر الحاء قحطوا، فالناس إذن قحطوا يعني أصابهم القحط، أصابهم القحط. وقد تقدم معنا أن القحط في اللغة هو احتباس المطر أو هو احتباس الخير عموما، ثم استعير في احتباس المطر، فإذا انحبس نزول المطر عن الناس قال أصاب الناس قحط أو قحط أو نحو ذلك من هذه الألفاظ. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث الذي تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قحوط المطر يعني انحباس نزوله عنهم وهم في حاجة إليه، فإذا انحبس نزول المطر عن الناس وهم في حاجة إليه نقول أصاب الناس قحط، أصاب الناس قحط. إذن قال أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط يستسقي بالعباس، استسقى يستسقي معناه طلب السقيا، لأن وزن استفعل كما تقدم معنا يفيد الطلب، يقال استسقى يعني طلب السقيا، يقال استعان طلب الإعانة، استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العون، وهكذا. إذن فقوله استسقى يعني طلب السقيا. والعباس هو ابن عبد المطلب، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له تسع من الأعمام، له تسع من الأعمام كما ذكر ذلك أهل السير، وهم العباس وحمزة وأبو طالب، هذا والد علي واسمه عبد مناف، وكذلك الزبير والحارث وحجل، حا جيم لام وحجل، والمقوم وضرار وأبو لهب، أبو لهب أو أبو لهب بفتح الهاء وإسكانها، ويسمى واسمه عبد العزة، اسمه هكذا عبد العزة لكنه اشتهر بكنيته أبو لهب. وهؤلاء التسعة أدرك الإسلام منهم أربعة فقط، يعني خمسة ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة منهم أدركوا الإسلام، والذين أدركوا الإسلام هم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، هؤلاء الأربعة أدركوا الإسلام، وأسلم منهم اثنان فقط وهما العباس وحمزة رضي الله عنهم، ومات أبو طالب وأبو لهب على الشرك والعياذ بالله، مات على الشرك، يعني أدرك الإسلام ولكنهما لم يؤمنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمات على الشرك والعياذ بالله. وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه من أكابر قريش في الجاهلية، كان رضي الله عنه يعني وجيها وكانت له مكانة في قريش في الجاهلية وكذلك في الإسلام، وكذلك في الإسلام. والعباس كان أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وهو يعني ولد قبله بسنتين أو بثلاث، إذن فهو أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت للعباس السقاية، يعني كان من الأعمال التي يقوم بها سقاية الحجاج وخدمة الحجاج في بيت الله، ولهذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن المبيت في منى عام حجة الوداع، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان مشغولا بسقاية الحجاج. وقد حضر العباس رضي الله عنه بيعة العقبة، يعني البيعة الثانية، حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، قبل إسلامه، وكان يعني في ذلك الوقت على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه يتوثق له، يعني أن يحضر هذه البيعة حتى يتوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد شهد بدرا مع المشركين، شهد بدرا مع المشركين، وقيل إنه أخرج مكرها، أخرج إلى هذه الغزوة مكرها، وكان من جملة أسارى بدر، يعني أسر من مع المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان من أسارى بدر، وفدى نفسه ولحق بأهل مكة، وبقي على دينهم حتى أسلم عام الفتح. إذن أسلم العباس رضي الله عنه عام الفتح، ثم شهد المشاهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه وأرضاه ذا رأي سديد، وكان ذا عقل رشيد، وكان أهلا للثقة والمشاورة والأخذ برأيه، وكان من عباد الله الصالحين. وقد توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 32 للهجرة، كان توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه وارضاه. وعمر رضي الله عنه وارضاه استسقى بالعباس عام الرمادة، استسقى بالعباس عام الرمادة، يعني طلب منه أن يدعو الله عز وجل لهم بإذهاب هذا القحط الذي نزل بهم، فطلب منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث حتى يسقى العباد والبلاد. فالشاهد إذن أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، ومعنى أن عمر استسقى بالعباس يعني طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يسقيه، هذا معنى استسقى بالعباس. ولا يفهم من هذا أنه توسل به بذاته لكونه من آل البيت أو نحو ذلك، لا، وإنما المراد أنه طلب منه الدعاء، والتوسل بدعاء العبد الصالح هذا جائز بالإجماع كما سيأتينا. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع العباس رضي الله عنه. طيب، هنا قد يقول قائل: لماذا عمر رضي الله عنه وارضاه اختار من بين الصحابة العباس رضي الله عنه؟ لماذا اختار العباس من بين الصحابة مع وجود من هو أفضل منه؟ يعني هناك في الصحابة من هو أفضل من العباس، عثمان رضي الله عنه أفضل من العباس، وعلي رضي الله عنه أفضل من العباس، لكن لماذا عمر رضي الله عنه يعني خص العباس بهذا الأمر؟ لعل ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور، يعني ثلاث صفات اجتمعت في العباس ولم تجتمع في غيره، فلذلك قدمه عمر. الأمر الأول أنه رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا صالحا، وكان ذا دين وتقوى. العباس رضي الله عنه كان ذا دين وتقوى، يعني من عباد الله الصالحين، وهذه الصفة أو هذا الأمر يشاركه فيه غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولذلك اختاره عمر إضافة إلى هذا الوصف الأول، لأنه توفر به وصف ثاني، وهو أنه رضي الله عنه كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة ولهم حب، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصالحين منهم، فلذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لاحظ هذا الأمر في العباس فقربه، بل إن العباس رضي الله عنه من آل البيت، هو من آل البيت، وهذا الوصف يشاركه فيه علي أيضا رضي الله عنه وارضاه، علي رضي الله عنه أيضا من آل البيت، لأن العباس كما أنه عم للنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا عم لعلي رضي الله عنه، فعلي إذن يشارك العباس في هذا الوصف، بل إن عليا رضي الله عنه يفوق العباس في هذين الوصفين، يفوقه في هذين الوصفين. والوصف الثالث الذي من أجله اختار عمر رضي الله عنه العباس، وهو عظم مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، عظم مكانة العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صرح به عمر، رضي الله عنه وارضاه لما اختار العباس أن يستسقي لهم ذكر هذا الأمر، وهذا قد رواه الطبراني في الدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه. الطبراني له كتاب اسمه الدعاء، فأورد فيه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى للناس عام الرمادة بالعباس، لما استسقى للناس عام الرمادة بالعباس رضي الله عنه خطب الناس فقال، عمر خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبجل عمه العباس ويعامله معاملة الوالد، يعامله معاملة الوالد وهو عم له، فيعامله معاملة الوالد. لذلك قال عمر: ما يرى الولد للوالد، ويعظمه ويفخمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعمه العباس عنده مكانة زائدة، وهي أنه يعامله معاملة الوالد. قال عمر: فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. يعني اتخذوه وسيلة، يعني أن يدعو الله لكم بنزول المطر، هذا معنى اتخاذه وسيلة، لا أن يتقرب بذاته، لا أن يتبرك به، وإنما المراد باتخاذه وسيلة يعني أن يطلب منه الدعاء حتى ينزل الله عز وجل الغيث. هذا معنى ما أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الثلاث التي ذكرتها لكم لا تجتمع إلا في العباس، لذلك الوقت تجتمع في العباس، لذا قدمه عمر رضي الله عنه وأرضاه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بذلك، وأمر الناس بذلك. ولعل من المعاني التي لاحظها عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت هو أن العباس رضي الله عنه وأرضاه له رحم للنبي صلى الله عليه وسلم، له رحم لأنه عم له، فلعل عمر لاحظ أن وصل هذه الرحم سبب إلى وصول رحمة الله إلى عباده، وخاصة أن الرحم كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ولذلك صلة الرحم التي تهاون فيها كثير من الناس، وما يعانيه الناس الآن من التفرقة فيما بينهم، حتى ربما في البيت الواحد الإخوة تجدهم يعني مفترقون، السبب في ذلك هو عدم تعظيمهم لهذه الصلة، يعني صلة الأرحام، حتى تجد يعني ربما الأب لا يكلم ولده، والأخ لا يكلم أخاه، والعم لا يكلم يعني أخته، وهكذا، والأخ لا يكلم أخته، وهكذا، يعني انقطعت هذه الصلة ولم يعظموا صلة الرحم. لكن العاقل حينما يسمع مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال عن الرحم: شققت لها اسما من اسمي، لأن من أسمائه الرحمن والرحيم، فهي سماها الرحم، قال هي الرحم وأنا الرحمن، من وصلها وصلته، الذي يصل رحمه يبارك الله عز وجل له في ماله وفي عمره، بل يبسط له في عمره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عمر كما قلت لاحظ هذا الأمر فقال: إذا وصلت هذه الرحم فيصلنا الله سبحانه وتعالى برحمته. وحصل ذلك، فإنه لما طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل لهم بالاستسقاء فدعا العباس وطلب السقية فرحمهم الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهم الغيث. إذن فقول أنس رضي الله عنه كان إذا قوحط استسقى بالعباس، يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن هذا ظاهره أنه فعل ذلك مرارا كثيرا، يعني أنه لم يحصل مرة واحدة، وإنما كان عمر رضي الله عنه إذا طلبوا السقية وأرادوا السقية يطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل لهم بنزول الغيث. يقول الشوكاني أنه فعل ذلك مرارا كثيرة كما يدل عليه لفظ كان، فإن صح أنه لم يقع منه إلا مرة واحدة كانت كان مجردة عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الذي حصل من عمر مع العباس وطلب السقيا قد يكون تكرر، قد يكون حصل مرة، قد يكون تكرر وقد يكون حصل مرة. وما تقدم من أن هذه الواقعة كانت عام الرمادة هذا قد يفيد أنها حصلت مرة واحدة، هذا قد يفيد أنها حصلت مرة واحدة، لأنه جاء في بعض الروايات لهذا الأثر أن هذه القصة حصلت عام الرمادة. لكن قد قول أنس رضي الله عنه في آخر الحديث فيسقون، لما قال رضي الله عنه أن عمر يستسقي بالعباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال أنس فيسقون. هذه الجملة في آخر الحديث قد يستشف منها أن الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه حصل مرات، حصل مرات، ولو كانت واقعة واحدة لكان المناسب أن يقول فسقوا، لكن قال فيسقون. فيسقون يعني كلما استسقوا به سقاهم الله عز وجل، فهذا قد يستشف منه تكرر هذه الواقعة. ويجاب عن واقعة عام الرمادة أنها أشهر الوقائع، أنها أشهر الوقائع لشدة القحط الذي وقعوا فيه. فيكون إذن الاستسقاء بالعباس حصل مرات، لكن الذي روي هو هذه القصة، قصة عام الرمادة. فلذلك يعني هذه الحادثة قد يأخذ منها بعض أهل العلم يقول أن هذه أن هذا الاستسقاء حصل مرة واحدة، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن ذلك حصل مرات، لكن هذه المرة هي التي اشتهرت بين الناس، والله تعالى أعلم. إذن فالذي نستفيده من هذا الذي ذكرته من الاستسقاء بالعباس أن معناه هو الطلب منه أن يدعو الله عز وجل لهم بنزول الغيث عليه، هذا معنى الاستسقاء بالعباس. ويوضح هذا ما ذكره الحافظ في الفتح من بيان صفة ما دعا به العباس رضي الله عنه. العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر قام فدعا الله عز وجل، وهذا فيما رواه الزبير بن بكار في كتابه الأنساب بإسناده أن العباس رضي الله عنه وأرضاه لما استسقى به عمر رضي الله عنه قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. إذن هذا الدعاء يوضح لنا ماذا؟ يوضح لنا أن طلب الاستسقاء بالعباس معناه طلب أن يدعو الله عز وجل، ولذلك دعا بهذه الدعوات المباركات. يقول الراوي: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. يعني لما دعا العباس رضي الله عنه يعني نزل الغيث وعاش الناس، يعني سقوا وسقي العباد والبلاد بذلك. إذن هذا معنى قول أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب. ثم قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا. قول عمر رضي الله عنه اللهم، هذه أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، وقد حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم وأخرت الميم. أما التعويض بالميم فلأن الميم تدل على الضم والجمع، وهذا هو المناسب لحال الداعي، يعني الذي يدعو الله عز وجل فإنه يضم قلبه ويجمعه على مدعو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الداعي قد جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى كلما كان الدعاء قمن أن يستجاب له. فلذلك من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء أن الداعي حينما يدعو الله عز وجل يدعو بقلب حاضر، قلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني بعض الناس يدعو لكن قلبه غير حاضر، يعني يدعو الله يا رب يا رب وهو يفكر في أشياء أخرى، فمثل هذا قامر أن لا يستجاب له. لكن الذي يجمع قلبه على الله ويعلم أن ما يطلبه بيد الله وأن خزائن جميع الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا قامر أن يستجاب له، لأنه سيكون في هذه الحال في حال الذل والفقر والمسكنة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كان هذا حاله حال الدعاء فهذا قمن أن يستجاب له. فلذلك يعني جيء بالميم، يعني لما حذفت ياء النداء عوض عنها بالميم لأنها تدل على الضم والجمع. فالداعي يقصد بدعائه الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الدعاء هو العبادة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل عليه أن يخلص في دعائه. وأما تأخيرها التأخير يعني الميم، فهذا للتبرك بالبداء بسم الله، للتبرك بالبداء بسم الله. لذلك يقول الداعي اللهم فيبدأ بسم لله سبحانه وتعالى. قوله رضي الله عنه إنا كنا نستسقي، إنا كنا يعني المسلمين، يعني المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فكانوا يستسقون به صلوات ربي وسلامه عليه، يعني يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم. وهذه الرواية يعني قول المصنف هنا أن عمر قال اللهم إنا كنا نستسقي، الذي في الصحيح صحيح البخاري اللهم إنا كنا نتوسل، يعني بدل نستسقي نتوسل. هذا هو الثابت في صحيح البخاري. نستسقي يعني نطلب السقية، ونتوسل يعني نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله نستسقي أي نطلب السقية، يعني نطلب إنزال الغيث على العباد والبلاد. إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني نطلب منه السقية، وذلك بماذا؟ بواسطة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم أن كان حيا صلى الله عليه وسلم. يوم كان حيا كانوا يأتون إليه ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم حتى يسقيهم. لذلك قال عمر فتسقنا، فتسقنا أي فتنزل علينا الغيث. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستسقون بواسطة دعائه عليه الصلاة والسلام، فيغيثهم الله عز وجل. وأوضح دليل عملي على ذلك وأقربه ما سبق معنا في حديثي عائشة وأنس رضي الله عنه، هذا أقرب دليل عملي على أن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم المراد منه طلب الدعاء منه لله عز وجل، يعني يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم أن ينزل الغيث. فطلب السقيا منه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ظاهر في قولها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. وأما سقيهم وإغاثتهم ففي قولها رضي الله عنها فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. إذن الشاهد هنا أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسقيهم، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليهم الغيث. لذلك قالت رضي الله عنها وارضاها فرعدت وبرقت ثم أمطرت. وأما طلب السقيا منه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس فظاهر في قوله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. وأما سقيهم وإغاثتهم في قوله ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. فهذا يفيدنا أيها الإخوة يعني أن طلب السقيا منه صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، توسلوا إلى الله عز وجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إلى الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته، بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يتوسلون به أن يدعو الله عز وجل لهم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ومن المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأموات لا يتوسل بهم، يعني لا يتوسل بدعائهم ولا بذواتهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يتوسل بدعائه ولا بذاته ولا بقبره ولا بقبور الصالحين. فالتوسل بقبور الصالحين هذا لا يجوز. يعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو بقي شيء يعني من شعره أو نحو ذلك يمكن يتوسل به بعد الموت، بعد موته يمكن، كما حصل ذلك من الصحابة رضي الله عنه، بقي شيء من شعره صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني يتبركون به، كانوا يتبركون به، فهذا جائز. لكن بعد يعني فقد هذه الأشياء من آثاره صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بشيء من يعني قبره، أو يتوسل بشيء يعني أو يتوسل بقبره، أو يؤتى عند قبره ويدعى أن يغيثهم الله عز وجل ونحو ذلك، هذا كله لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا متقر عند الصحابة، يقرؤون هذه الآية فيفهمون منها أن الميت يعني لا يدعى ولا يتوسل به ولا بدعائه. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آية واضحة جدا وبينة، يعني أن هؤلاء الأموات مهما كانت منزلة هذا الميت حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يدعوه من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ثم تنزلا معهم، لو فرضنا أنهم يسمعون، لو فرضنا أن الميت يسمع دعاء من دعاه هل يستجيب له؟ الجواب ما قال سبحانه: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم مع ذلك أنهم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا انحبس عليهم نزول المطر وقحطوا توجهوا إلى الله بالدعاء، فما جعلوا وعدة ولا زردة ولا غير ذلك مما يفعله الناس اليوم بأصحاب القبور، يقول إذا تنزل بكم المطر فاذهبوا إلى قبر فلان واذبحوا عنده كذا وطوفوا بقبره كذا وافعلوا كذا، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك بالله عز وجل، وهذا كله بعيد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا انحبس المطر وقحطوا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فلذلك لم يرد أنهم كانوا يفعلون ما يسمى بالزردة والوعدة ونحو ذلك، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبور الصالحين، لا عند قبر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، لم يكونوا يفعلون هذا. لماذا؟ لأن ذلك يخالف نصوص الكتاب والسنة، يخالف نصوص الكتاب والسنة، وينافي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، لأن الدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به الأنبياء إلى أقوامهم هو دين واحد، يعني دين واحد، وهو دعوة الناس لا إله إلا الله، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الشرائع تختلف، يعني الأحكام الشرعية في الصلاة في الزكاة في غير ذلك هذه تختلف، لكن الدين دين واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا لم يختلف فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، هذا دين جميع الأنبياء. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه دعوة جميع الأنبياء. ولهذا كانوا يقولون لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول وكل نبي يقول لقومه هذه الكلمة. فلذلك كانوا إذا قحطوا وأصابهم القحط قلت يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يصلون صلاة الاستسقاء أو يدعون الله عز وجل. أما الذهاب عند القبور والطواف بها والتمسح بها والذبح عندها ويقول لك نحن ندعو الله عز وجل عندها، هذا شرك، هذا كله يوقع صاحبه في الشرك بالله عز وجل. ومن العجيب أن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول نحن فعلنا هذا فنزل علينا الغيث. هذه عجيبة من العجائب. ديننا أيها الإخوة لا نأخذه من التجارب، دينك أيها المؤمن أيها المسلم لا تأخذه من تجربة أنك فعلت شيئا فحصل، لأن هذا قد يحصل ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لعبده. أرأيت أن الدجال الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده، وهي أعظم فتنة وابتلاء للناس. الدجال يقول للسماء أن تمطر فتمطر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وللأرض أن تنبت فتنبت. لذلك يأتي الدجال إلى بعض الناس فتنة لهم، يقول أرأيت إن فعلت لك وكذا أتؤمن أني ربك؟ الذي يؤمن بهذه التجارب يقول لك الناس دارت وحصل لهم ذلك الشيء، الذي لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويعتمد على التجارب هذا يضل ويزيغ، لكن الذي يرجع إلى الكتاب والسنة لن يضل ولن يزيغ أبدا. لماذا؟ لأن الذي يرجع إلى الكتاب والسنة هذا الدجال حينما يقول لك أتؤمن أني ربك نقول له أنت تكذب أصلا. لماذا؟ لأننا نقرأ في الكتاب والسنة أنه لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، رؤية الله تكون في الآخرة. إذن فكونك تأتي وتقول أنا ربك أنت كذاب من الأول، ولو جئت بما جئت به من خوارق الأمور فإنك كذاب ودجال ولا مصدقك في ذلك. لذلك نرجع في ديننا إلى الكتاب والسنة، لا نرجع إلى التجارب. لذلك من فتنة الدجال أنه يأتي إلى بعض الناس ويقول له أرأيت إن جئتك بأمك وأبيك أتشهد أني ربك؟ الموالف بالتجارب يقول لها هات لبا يوم بهما ماتوا، فيتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك. أليس هذه فتنة؟ والله فتنة عظيمة جدا. الذي لا يرجع للكتاب والسنة يقول صح هذه أمي وهذا أبي وقالوا لي تبعه. بل بعض الناس اليوم بمجرد منام يراها في المنام لأمه أو لأبيه ويأمرانه بالذهاب إلى القبر الفلاني والتعلق بالشيخ الفلاني وفلاني، خلاص يترك الكتاب ويترك السنة لأجل تلك الرؤية التي رآها. فكيف في زمن الدجال إذا جاءه شيطان في صورة أمه وأبيه ويقولان له يا بني اتبعه؟ لكن الذي يرجع للكتاب والسنة ماذا يقول؟ يقول الذي يموت لا يمكن يرجع للدنيا أبدا، أمي وأبي ماتوا وربي يرحمه، لكن يرجع لهذه الدنيا ويأمرانني بأمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يحدث أصلا أبدا، حتى ولو كان حيين حقا. وأمرك والدك أو أمرتك أمك بأمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكيف إذا كان ميتين ويأمرانك بأمر يعني يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك الشاهد أيها الإخوة أن ديننا لا يبنى على التجارب. ما تقول شيء الناس راحت القبر الفلاني وذبحوا عنده شاة ودعوا الله فسقاهم الله سبحانه وتعالى، هذا كله كذب. نعم قد ينزل المطر، قد ينزل المطر، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. لم يرد في شرعنا أننا نذهب إلى القبور ونطلب منهم المدد ونطلب منهم يعني نزول المطر أو نذبح عند قبورهم أو نأكل أو نشرب، هذا كله لم يرد في شرعنا. وإنما الوارد في شرعنا أننا نذهب إلى القبور لأجل العظة والاعتبار. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. أما أن تذهب إلى الأموات وتطلبهم من دون الله وتستغيث بهم من دون الله فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قحطوا لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أبدا، وإنما يسألون الله، أو أنهم يسألون رجلا صالحا وهو حي معه. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما قحطوا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء العباس رضي الله عنه، فتوسموا فيه الصلاح وعظم مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه توسل به. لذلك قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، كأنه قال: وبعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك الآن بالعباس رضي الله عنه. لذلك قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. التوسل أيها الإخوة في اللغة هو التقرب إلى المطلوب، التوسل هو التقرب إلى المطلوب والوصول إليه برغبة وطلب. والراغب، الراغب في اللغة يعني الراغب إلى الله يسمى واسلا، الراغب يسمى واسل، كما قال لبيد بن ربيعة: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بل كل ذي لب إلى الله واسل. وجاء في رواية لهذا البيت: بل كل ذي دين إلى الله واسل. والواسل هو الراغب. إذن فالوسيلة هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. هذا هو التوسل، هذا هو التوسل المشروع، أن تتقرب إلى الله بطاعته والعمل الذي يرضيه. ولا يمكن لأحد أن يعرف أن هذا العمل يرضي الله أو لا يرضيه إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من منامات ولا من قيل وقال، وإنما يؤخذ من القرآن أو مما صح في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعرف أن هذه العبادة ترضي الله أو أن هذه العبادة لا ترضي الله، هذا نأخذه من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو التوسل المشروع، وهناك توسل ممنوع، وهو التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن أن نعرف التوسل شرعا بقولنا: هو التقرب إلى الله تعالى بما شرع لنا، التقرب إلى الله تعالى بما شرع لنا. ومنه التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني أن يكون حيا حاضرا قادرا على الدعاء. هذا يجوز، حي حاضر قادر على الدعاء، إذا طلبت منه أن يدعو الله عز وجل فهذا جائز، وهذا أمر متفق عليه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أجمع المسلمون. ونذكر هنا ثلاث وقائع تدل عليه. أما الأولى، الواقعة الأولى، فهي ما هو معلوم من حال الصحابة رضي الله عنه، من توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليل على ذلك ما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ففيهما أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فهذا توسل بعبد صالح. هذه الواقعة الأولى. الواقعة الثانية قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتوسله بدعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال: إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذه الواقعة الثانية. الواقعة الثالثة، وهي قصة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتوسله بيزيد بن الأسود الجرشي، أبو الأسود يزيد بن الأسود الجرشي رحمه الله. وهذا الرجل كان من سادة التابعين في الشام، وقد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلتقي به، ومثل هذا لا يكون صحابيا، لأن الذي لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا يسمى صحابيا. فهذا الرجل كان من الصالحين، ولذلك استسقى به معاوية. وقد ذكر هذه القصة الإمام الذهبي في السير في ترجمته ليزيد بن الأسود الجرشي، قال: روى صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: خرج معاوية رضي الله عنه يستسقي، فلما قعد على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس فأقبل يتخطاه، فأمره معاوية فصعد المنبر، فقال معاوية رضي الله عنه: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود رضي الله عنه، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس وهبت ريح فسقينا حتى كاد الناس أن ألا يبلغوا منازلهم. يعني لما دعا يزيد بن الأسود رضي الله عنه نزل الغيث وسقي الناس. وهذا الأثر أيضا صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، فقد جاء في الإصابة أن هذه القصة أخرجها أبو زرعة الدمشقي ويعقوب ابن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح. والشاهد في هذه الوقائع الثلاث هو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء عبد صالح، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى وهم يؤمنون على دعائه فيسقيهم الله سبحانه وتعالى، فهذا مشروع لهذه الأدلة التي سمعتموها. لذلك قال أنس: فيسقون، أي ينزل الله سبحانه وتعالى الغيث فيحيي به العبادة والبلاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه البخاري، وهو كما قال رواه البخاري في صحيحه في موضعين: الموضع الأول تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، ولفظه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون، هذا لفظه. والثاني تحت كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب له بقوله: باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو بنفس اللفظ وبنفس الإسناد. إذن رواه البخاري بنفس اللفظ ونفس الإسناد في هذين الموضعين. إذن بقي ما يستفاد من الحديث، فهذا نرجئه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.